في الكويت في وزارة الشؤون الإسلامية إقرار الاحتفال بل إقامات الاحتفالات بحضور بعض المسؤولين، فلو تفضلتم جزاكم الله خيرا عن طريق إدارة الإفتاء تبيين وإنكار ونصح على مستوى الوزارة جزاكم الله خيرا لمحاربة البدع. هذا واقع في الكويت وما في الكويت بلدان كثيرة، والواقع ما هو أكبر من هذا، تعطيل الشرع وتحكيم القوانين في القوانين في الكويت وفي الكويت أعظم من البدعة أكبر. نسأل الله لهم الهداية. هذا موجود في مصر وفي الشام وفي العراق وفي دول كثيرة ولهم قدوة، من فعل المنكر هو قدوة، بل يوجد في الشام وفي مصر وفي غير ذلك عبادة القبور، عبادة الأولياء من دون الله، يبنى عليها القباب والمساجد ويعبدوا من دون الله، يدعون من دون الله في البزوي عند الحسين وعند البدوي وغير ذلك، في الشام وفي غير ذلك توجد الآلهة تعبد مع الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع تحكيم القوانين في معاملة الناس وفي دمائهم بدلا من الشريعة. هذه أمور منكرة عظيمة، نسأل الله أن يهديهم لتركها، نسأل الله يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للرجوع إلى الحق وإقامة الشريعة وترك ما خالفها.